المشاعر ارتجينا للبشائر والمطالب سريع جيتنا قاصد وزاير نبيسة العشائر ارتجينا للبشائر والمطالب سريع خلي طعم مراده شوفنا

له أزكى تحية بالبكر والعشية. النبي خير البرية ونبات الجميع. خير البريه والبيت.